أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء Oh. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وما خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Jesus. Thank you. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فإن لم تأتوني كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أبا وجدوا بضاعتهم يديه ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير هذه ردت إلينا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير الله يكرمك. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. ولما بلغوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. إلينا ونحن أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا بكم فلما آتوه موثقهم قال قال فلما خلقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني وقال يا بني وقال يا بني وقال يا بني لا تدخلوا وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل. توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. يا من عليك مولى صلى وعلى القارئ تجلى. يا رب اغفر لمن توفى لمن كان هنا حيا. هكذا خط الامام الاسلام مش ناسيا في رحاب القران الكريم. العالم يسمح حضراتكم زعلكم العالم القراني الاذاعي وديله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ الاتحاد الاذاعي في الجنه العرب والعالم الاسلامي كله والمقيم بالقاهره. شكرا للهندسه الصوتيه صاحب الحاج محمد السلام والمقيم بمرحمتوش مركز مدينه السنبلاوي. الاضواء الحديثه محسن الكبرى لصاحبها المهندس زكريا محمود ابو الحاج المكمل بدوي الاستاذ كبرى مخازن فراش الزوجة الكبرى وكسر الضيافة المتنقل صاحب أولاد الحاج محمود أبو الحاج المكمان بدوي الوسطى. الخدمات الفندقية تطلب من أولاد أبو موسى الحاج محمد موسى المكمان بدوي الوسطى. شكرا الله وسعكم جميعا.